قوله وكذلك ننجي المؤمنين، هل هنا قراءة أخرى؟ نعم قراءة أخرى وهي وكذلك ننجي المؤمنين، وعليها إيراد ما هو وكذلك ننجي المؤمنين، ما هو الإيراد الذي عليها؟ هذه القراءة السبعية. نعم الإيراد الذي عليها نصب المؤمنين، فإنه يكون مغير الصيغة، ننجي المؤمنين حقه ننجي المؤمنون، أحسنت. وأيضا الإيراد الآخر إسكان الياء، ننجي حقه ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنون، هكذا حق القراءة. إن كان الفعل مغير الصيغة يكون ننجي المؤمنون، فالياء سكنت خلاف الأصل، وأيضا مؤمنين نصبه خلاف المعلوم من القواعد عند تغيير صيغة الفعل. وتقدم الجواب عن هذا أن تسكين الياء إنما هو من باب التخفيف، كما في قراءة وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا، وهي بقية، وذروا ما بقي من الربا، فقيل وذروا ما بقي من الربا قراءة. وهنا كذلك أيضا وكذلك ننجي المؤمنين، فسكنت الياء تخفيفا. وهكذا المؤمنون نصب لأنه ليس بنائب فاعل، نائب الفاعل محذوف وهو المصدر وأصل الكلام، وكذلك ننجي النجاء المؤمنين، وكذلك ننجي النجاء، الأصل ننجي هو أي النجاء، فيكون الفعل مسند إلى ضمير المصدر المستتر فيه، ننجي هو المؤمنين أي ننجي النجاء المؤمنين، كما في القراءة التي تمر معكم في قطر الندى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى التغيير، فمن باب إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول، وهنا أقيم ضمير المصدر مع وجود المفعول، والأصل أن المفعول هو الأصل في الإنابة، لكن الكوفيين والأخفش من البصريين يجوزون إنابة غير المفعول مع وجود المفعول، فهنا كذلك أيضا، فتقول ضرب الضرب زيدا ثم تحذف الضرب وتأتي بضميره المستتر، ضرب هو أي ضرب زيدا. وهكذا هنا وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي النجاء المؤمنين، فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المصدر النجاء، والمؤمنين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، فلا إشكال في هذه القراءة وكذلك ننجي المؤمنين، فالإيراد على الياء كما سمعت جوابه، فهي من باب وذروا ما بقي من الربا قراءة، سكنت الياء هنا وسكنت هناك تخفيفا. وهكذا أيضا نصب المؤمنين ليس لأنه نائب فاعل حقه أن يرفع، لا هو مفعول به منصوب لأنه مفعول به، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، وتقدير الكلام وكذلك ننجي النجاء المؤمنين. إذن انتهى هذا الإيراد الذي أوردوه، وممكن أن يجعل الفعل على أصله غير مغير الصيغة، وكذلك ننجي المؤمنين، وأصله ننجي، أصله ننجي ثم حذفت النون الثانية فصار وكذلك ننجي المؤمنين، وإلا أصله ننجي كما هي في قراءة العامة، ثم حذفت النون الثانية فصار ننجي المؤمنين، وأصل الكلام ننجي كما في قوله نزل الملائكة تنزيلا، وأصله ننزل الملائكة تنزيلا على تخريج في الآية، فالتخريج موجودة ولله الحمد، فلا داعي لرد هذه القراءة وأنها لحن من أجل ما ذكر النحاء، بل ليست بلحن، فهي قراءة سبعية، وتخريجها كما سمعت الياء سكنت تخفيفا كما سكنت في قراءة وذروا ما بقي من الربا، والفعل ننجي نائب الفاعل مستتر وليس المؤمنين حتى يرفع، وإنما نائب الفاعل مستتر يعود على المصدر المأخوذ المفهوم من الفعل نجي، تقدير الكلام وكذلك نجي هو النجاء، نجي النجاء المؤمنين، وانتهى الجواب. أو الفعل غير مغير الصيغة وأصله ننجي ثم حذفت النون الثانية وصار نجي، أو النون الثانية أضغمت في الجيم مع تباعد المخرج، مع تباعد المخرج فصار ننجي، وأصل ننجي أصل الكلام ننجي، ثم أضغمت النون في الجيم، وهذا عليه الإرادة الذي ذكره، فإن النون مع الجيم يختلفان في المخرج فلا يكون الإضغام إلا مع التقارب، وهذا وجه من الوجوه التي تذكر، وأن أصل ننجي أو نجي أصله ننجي، ننجي المؤمنين على عدم التغيير، أي مبني للفاعل وليس مغير. ثم أضغمت النون بالجيم، وهذا الذي يرد عليه الإرادة الذي ذكره الإمام، أن النون لا تضغم في الجيم لتباعد المخرج، لكن التخريج الأول جيد. وكذلك نجي المؤمنين مغير الصيغة، وفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المصدر، والمؤمنين مفعول به، وأصل الكلام وكذلك نجي النجاء المؤمنين، كما في قراءة أبي جعفر التي أشرنا إليها وهي في قطر الندى في باب نائب الفاعل، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى الجزاء قوما بما كانوا يكسبون. هذا حاصل التخريج من غير أن يقال قراءة شاذة أو لحن أو إلى آخر ذلك، هذا كله غير مقبول، هذه القراءة ليست بلحن، القرآن ما فيه لحن، هذه سبعية، القراءة توقيفية متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نسأله متى كانت رسالة يونس، متى، بعد الخروج أو قبل الخروج؟ نعم فيه خلاف بينهم، وابن عباس يقول بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت رجع وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ومنهم من قال الرسالة قبل، لكن غاضب قومه وغاضبه قومه فخرج من بين ظهرهم ما استجابوا له، فخرج وتركهم وعاتبه الله، وحصل له ما حصل بعد ذلك لما خرج، ثم رده الله سبحانه وتعالى للقيام بما أوجب عليه من قبل. وليس معنى أنه أرسل ولم يكن مرسلا قبل ذلك، هذا أقرب والله أعلم في دلالة السياق، وأن يونس كان مرسلا من قبل، لكن غاضب القوم وخرج، ثم رده الله إليهم مرة أخرى يدعوه من الله. قال رحمه الله: قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه قصة زكريا تقدمت في آل عمران وفي مريم إشارة إليها، فذكر الله سبحانه من شأنه هنا وزكريا إذ نادى ربه، وعلى ما تقدم من التقدير في الآية السالفة هنا كذلك أيضا، واذكر خبر زكريا واذكر قصة زكريا وقت ندائه لربه بهذا النداء العظيم، وأنه طلب ولدا يكون خليفة في قومه ويكون وارثا للنبوة والعلم، فيدعو بدعوة أبيه وينصح ويوجه ويرشد، فلا تذرني يا رب فردا وحيدا منفردا لا ولد لي يرثني ويرث العلم والنبوة بعدي، لأن الأنبياء لا يرثون من حيث المال، وإنما الميراث المقصود به هنا أو في الآيات التي تقدمت المقصود بذلك ميراث العلم ميراث النبوة، فدعا الله سبحانه أن يرزقه ولدا ولا يتركه فردا وحيدا لا ولد له وارثا، لا ولد له وارثا، وطلب من الله الولد الذي يرث العلم والنبوة ويقوم بشؤون الدين ويقوم بشؤون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو أهم الأنبياء وأهم الصالحين، إقامة الدين أن يقام دين الله سبحانه وتعالى عن طريقهم وعن طريق أولادهم وعن طريق غيرهم من الصلحاء. زكريا دعا بهذا الدعاء العظيم، لا للتكثر بالأولاد والمباهاة والمفاخرة بهم، وإنما مقصد الأنبياء في الأولاد إقامة دين الله سبحانه وتعالى، إقامة الخير والدعوة إلى الله. وقد علمتم من قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه طاف بمئة امرأة يريد من هذا الطواف على هؤلاء النسوان أن تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو المغزى وهذا هو المطلب من طوافه على مئة امرأة في اليوم، لأجل أن تلد كل واحدة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، لكن نسي أن يقول إن شاء الله، نسي فلم تلد إلا واحدة نصف ولد. كلمة إن شاء الله مهمة جدا، فلذلك قال رسول الله لو قالها لكان دركا لحاجته، لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، لكن ما قاله. شاهدنا هو مطلب الأنبياء من الجماع والزواج، أن تلد النساء أولادا أبرارا صالحين يقيمون الدين بعدهم. وهكذا زكريا هنا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني لا تتركني فردا وحيدا لا ولد لي يرثني وأنت خير الوارثين يا رب، أي خير من يبقى بعد كل من يموت، فأنت حسبي، إن لم ترزقني ولدا فأنت أعلم بدينك ولن تضيع دينك، إن لم ترزقني ولدا فستأتي بمن يقيم هذا الدين بعدي، وأنت خير الوارثين أي أنت حسبي، فإن لم يتحقق لي ما أريد من الولد فإنك أعلم أو فإني أعلم أنك لا تضيع دينك وستأتي بمن يقيم دين الله سبحانه وتعالى ومن يدعو إلى هذه الدعوة التي دعونا إليها، أي الأنبياء. والوارث هو الذي ترجع إليه الأمور كما يقول الغزالي، وهو كلام جيد. الوارث هو الذي، وأنت خير الوارثين، الوارث هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وذلك هو الله سبحانه وتعالى، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه، وإليه يرجع الأمر ويصير إليه سبحانه وتعالى. هذا معنى الوارث وأنت خير الوارثين، ذكر هذا الغزالي ونقل عنه ذلك بعض أهل التفسير صاحب محاسن التأويل، وفسر الوارث بهذا التفسير الجيد، هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وذلك هو الله سبحانه وتعالى، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه وإليه يرجع كل شيء ومصيره. فهذا هو الوارث وأنت خير الوارثين، أي أنت الذي ترجع إليك الأملاك يا رب بعد فناء الملاك، فالجميع يرجع إليك والكل يرجع إليك ويؤوب إليك ويعود إليك وأنت خير الوارثين. فاستجاب الله له كما استجاب لمن تقدم من أوليائه وأنبيائه، فقال هنا فاستجبنا له، أي استجبنا دعاءه الذي دعانا به، واستجبنا نداءه الذي نادانا به، ووهبنا له ما يريد، وهبنا له يحيى نبيا وصالحا أقام دين الله سبحانه وتعالى بعد أبيه، فاستجبنا له، ووهبنا له يحيى ولدا، وأصلحنا له زوجه. وأكثر المفسرين على أن المقصود بصلاح الزوجة هنا كانت عاقرا لا تلد، فأصلحها الله سبحانه وتعالى فصارت تلد بعد ذلك وصارت ولودا، وهذه معجزة وكرامة لهذا النبي الكريم. أصلحنا له زوجة بعد عقرها، بعد أن كانت لا تلد فصارت تلد وصارت ولودا فولدت يحيى عليه الصلاة والسلام. هذا قول أكثر المفسرين، أن الصلاح هنا أو الإصلاح الذي أصلح الله به زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام أنها صارت ولودا بعد أن كانت عاقرة صارت تلد، وهذه معجزة وكرامة. هذا الذي عليه أكثر أهل التفسير. قيل المراد بالإصلاح هنا أي إصلاح الخلق، فقد كان لها خلق سيء ولسان ربما طويل على زوجها، فأصلحها الله فصارت من ذوات الخلق الجميل، من ذوات الأخلاق الطيبة العالية السامية الرفيعة، وأصلحنا له زوجة. وكانت على خلاف هذا الخلق، ما كان لها هذا الخلق الذي تتعامل به مع زوجها، فأصلحها الله لزوجها وصارت من ذوات الأخلاق الجميلة، من ذوات الأخلاق الطيبة. ولا مانع أن يكون المقصود الأمرين، أصلحنا له زوجه كانت عاقرا فصارت تلد، أصلحنا له أخلاق زوجه فصارت من النساء اللواتي هن على خلق جميل واللواتي هن أخلاقهن مرضية، بعد أن كانت على خلاف هذا أصلحناها له وأقمناها له، والشخص يدعو الله بصلاح زوجته وصلاح أخلاقها فتكون من ذوات الأخلاق الطيبة لا من السيئات، فهذا جيد أن يدعو الشخص بصلاح الزوجة فإنها ستعينك وستعين ولدك بعدك. فقولان في وأصلحنا له زوجة، فما هو قول أكثر المفسرين؟ كانت عاقرا فصارت تلد، والثاني كان سيئة الخلق فصارت من ذوات الخلق الحسن الأخلاق الحسنة الكريمة الطيبة وأصلحنا له زوجة. ثم ذكر العلة سبحانه وتعالى فيما أكرم به أنبياءه من الخير فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه الجملة تعنين لما قبلها من إحسانه سبحانه وتعالى إلى أنبيائه، فإنهم كانوا يبادرون في وجوه الخير وفي كل باب من أبواب الخير مع ثباتهم واستقرارهم في هذه الأبواب، وليسوا منتقلين من حالة إلى حالة أبدا، بل هم مستقرون في هذه الأبواب مستقرون فيها في باب الخير، فما من باب خير إلا وهم يطرقونه ويأتونه، وليس معنى ذلك أنهم كانوا على خلاف هذا ثم سارعوا في الخيرات، بل هم مسارعون من قبل، ولذلك أتى بفي ولم يأتي بإلى إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، لا بل قال في الخيرات إشارة إلى أنهم مستقرون ثابتون فيها أي في أصل الخير، وهذا هو السر في الإتيان بكلمة في، بخلاف ما ذكر في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فهذا يدل على خروج عن الشيء والتوجه إليه، والتوجه إليه كانوا خارجين عنه وأمرهم الله أن يتوجهوا إليه، سارعوا إلى مغفرة، اتركوا هذا الذي أنتم فيه من الضياع ربما هو من غير عدم المبالاة بالخيرات، سارعوا إلى مغفرة، توجهوا إلى المغفرة واتركوا هذا فانتقلوا من هذا إلى هذا، سارعوا إلى مغفرة. أما الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فهذا يدل على أنهم كانوا متمكنين مستقرين راسخي الأقدام ثابتين في الخيرات في أصل الخيرات، ولا زالوا مستمرين على ذلك مستمرين في هذا الخير. أما إذا أريد الانتقال والتوجه إلى الخيرات لقيل إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، لكن ما قال الله، إنما قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فهذا يدل على ثباتهم واستقرارهم ورسوخ أقدامهم في الخيرات، فإنهم كانوا يسارعون في هذه الخيرات. أما إذا كان المقصود التوجه إلى الخيرات لقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما في هذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة، وهنا سيقول إنهم كانوا يسارعون الخيرات بل قال في الخيرات، فهذا يدل على ثبات الأقدام فيها واستقرار الأقدام فيها ورسوخ الأقدام فيها، وهذا هو السر في الإتيان بفي هنا وعدم الإتيان بإلى التي تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه، خروج عن الشيء والتوجه إليه بعد ذلك. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما إعراب هذه الجملة؟ جملة إنهم كانوا يسارعون جملة تعليلية، أحسنت، هذه الجملة تعليل لما قبلها من إحسانه سبحانه للأنبياء فإنهم كانوا يبادرون في الخيرات، وما أحسن الخيرات والله، نسأل الله الإعانة عليها، فنحن على خير يا أهل السنة، والله أننا على خير، على تقصير موجود، على تقصير لكن الخير موجود، الشخص يثبت على الحاصل الموجود ويطلب من الله المزيد من فضله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وهذه أيضا من صفاتهم، يدعوننا رغبا ورهبا، يتضرعون إلينا في حال الشدة وفي حال الرخاء، يدعوننا رغبا في الرخاء ويدعوننا رهبا في الشدة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا في حال الرخاء وأيضا رهبا في حال الشدة، وكانوا لنا خاشعين متواضعين ذليلين متضرعين مخبتين إلينا، وقال قتادة أذلاء، كانوا لنا خاشعين أذلاء، والقول الأول تحت هذا الذي ذكره قتادة أي متواضعين متضرعين مخبتين أذلاء، كله يتضمنه كلمة خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. قال رحمه الله قوله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه دعا ربه ربي لا تذرني فردا وحيدا لا ولد لي وارزقني وارثا يرث إيش منه إن معشر الأنبياء لنورث نعم العلم والنبوة. قال رحمه الله وارزقني وارثا وأنت خير الوارثين ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق وأنه أفضل من بقي حيا سبحانه حياته لم تسبق بعدم وهكذا لا يلحقها زوال بخلاف حياة المخلوق مسكين هذا الضعيف مسبوق بعدم وبعدها أيضا زوال يزول عنه هذا وتقبض روحه ويموت ثم يحييه الله سبحانه بعد ذلك الحياة الطيبة الكاملة البشرية حياة لا موت بعدها إما في جنة وإما في نار وأنه أفضل من بقي حيا قد سمعت كلام الغزالي وهو كلام جميل في معنى الوارث الغزالي منحرف لكن هذا كلام جيد الذي أتى به عنده انحراف كما تعلمون وقيل أنه تاب من انحرافه في آخر حياته ومات وصحيح البخاري على صدره أنه ندم على ما كان عليه من علم الكلام ورجع إلى صوابه ورشده. قال رحمه الله ربنا تذرني فردا وحيدا لا ولد لي وارزقني وارثا وأنت خير الوارثين ثناء على الله بأنه الباقي وخير الوارثين هل هو من الأسماء أم لا؟ نعم من الأسماء المضافة وأنت خير الوارثين أسماء مضافة وأسماء مفردة وأسماء مزدوجة فالمزدوجة لا تثبت مفردة المانع المعطي القابض الباسط فلا تقول القابض وتفرده أو الباسط لا أسماء مزدوجة تذكر مع بعض فأثبتها بعض أهل العلم الأسماء المزدوجة المتقابلة متقابلة في تقابل معطي مانع باسط قابض فهي أسماء متقابلة المعاني يقال لها الأسماء المزدوجة إذا تقابلت في المعنى فهذه أثبتها جماعة من أهل العلم ومنهم من ترك هذا وأثبتوا الأسماء المفردة ومنهم من توسع جدا توسع في هذا رأيت بعض الرسائل لبعض الشيوخ فيها شيء من التوسع في باب الأسماء وبعضها لا تصلح أن تكون أسماء. قال فاستجبنا قوله تعالى مع أنه يقول في مقدمته أني لسلف فيها أو لبعض العلماء فيها لكن الشخص يجري على المشهور حتى لا ينتقد يجري على المشهور في هذا الباب المهم حتى لا ينتقد بعد ذلك. قال رحمه الله قوله أنت خير الوارثين ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق وأنه أفضل من بقي حيا والوارث لا شك من أسماء الله سبحانه يثبته أهل العلم لكن هذا اسم وخير الوارثين اسم على هذا القول إثبات الأسماء المضافة. قال قوله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى ولدا له وأصلحنا له زوجه أي جعلناها ولودا بعدما كانت عقيما قاله أكثر المفسرين قال بعضهم كانت سيئة الخلق فأصلحها له بأن رزقها حسن الخلق وإذا كان عند أهلك حسن الخلق هنيئا لك ترتاح جدا ويتأثر أولادك بأخلاقها يتأثرون بها وينتفعون بأخلاقها وآدابها أما إذا كان السبابة شتامة الله يلعنك الله يا كلب يا حمار وإيش الولد سيخرج يا كلب يا حمار من البيت يا كلب يا حمار ما يعرف الله يا كلب يا حمار سيخرج هكذا لأنه يسمع الأم والأب يا كلب يا حمار الله يلعنك الله كذا فيترجم ما في البيت الولد صلى الله العافية فإن لم يترجم ما في البيت يترجم ما في الشوارع الآن إن حصن البيت بشيء من الأخلاق كلام الجيد الشارع يفسد الشارع يفسد ومجالسة الأولاد السيئين تفسد أيضا وحسبنا الله ونعم الوكيل. من أصلح الله له زوجه وأولاده هنيئا والله، فيدعو الله أنه يزيد من فضله. صلاح الأولاد ما هو سهل، المجتمع ما يعين، المجتمع ما يعين، فإن البيئة تؤثر، البيئة تؤثر تؤثر. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. بيئة سيئة، بلاد سيئة لا تخرج إلا النكد للناس، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، كالبلد الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع، بلد ما يتحدث إلا في العلم وفي العبادة وفي قيام الليل، ويتدارسون قيام الليل والطاعة والقرآن والخير والجهاد في سبيل الله. هذا حديثهم. الدنيا هذا ما هم حولها، يأخذوا منها ما يريدون، لأنها بلد طيب ومجتمع طيب. فالبيئة أيضا متعبة جدا في زمننا هذا. الواحد يدعو الله اللهم سلم سلم. قال بعضهم كان سيئة الخلق فأصلحها له بأن رزقها حسن الخلق. إنهم كانوا، إنهم يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه السورة، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعا ورهبا خوفا، لا كما هو حال رابع العدوية وبعض الصوفية، أننا ما نعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. هذا كلام باطل. هؤلاء الأنبياء الله يصفهم بهذا الوصف، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء، في طمع، طمعا في الخير وخوفا من العذاب. أما رابعة فما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما محبة له، محبة لله سبحانه وتعالى، عبادتها صادرة عن محبة فقط، ما عن خوف ولا طمع. كلام باطل. هؤلاء الأنبياء ماذا يقولون وبأي شيء يصفهم الله؟ اليهود يدعون أنهم يحبون الله، وين العمل؟ ما في عمل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا طمعا ورهبا خوفا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين. قال قتادة ذلولا لأمر الله. قال مجاهد الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.